أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقل يا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة أوحينا Here you are. صدق الله العظيم.